الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من الشرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اما بعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله لاحظنا في آخر حصة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمامة بن آثار رضي الله عنه ولاحظنا فيما سبق أنه في غزوة بدر حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يفتدي أن تفتدي قريش أسرى بدر مقابل أن يعلم كل مشرك عشر من أبناء المسلمين فإن الله تبارك وتعالى أنزل آيات محكمات تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام وقال سبحانه وتعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يكون لهم أسرى حتى يثخن في الأرض المسلمون كانوا في لحظات ضعف فلما جاءتهم الفرصة في بدر وانتصروا ما كان ينبغي أن يتخذوا أسرى حتى تعلم قريش بأن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثمن غالي تدفع الثمن غالي لكن أما وإن المسلمين أصبحت لهم قوة في المدينة أصبحت لهم مكانة ولم تستطع قريش ولا اليهود أن ينالوا من صف المسلمين في الأحزاب فهنا نجد بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيعفو عن ثمامة بن أثال سيد اليمامة يعفو عنه وهذا يدل على حكمة النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته بأن قد يكسب من خلال هذا الرجل يكسب قبيلة بتمامها لأن هذا الرجل كان سيد اليمامة ثم عن طريق هذا الرجل علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل هو الذي كان يقدم القمح لقريش ولما سمع الرجل يكرر مرتين يقول إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم يعني إذا قتلتني راح القبيلة تاعي طالب بالدم بتاعي ولكن لو أنعمت علي وعفوت عني وتجاوزت عني فإنني لن أنسى هذا الفعل وحقيقة أن ثمامة بن أثل سوف لن ينسى فعل النبي حينما عفى عنه والرجل أسلم بعد ذلك لكن حينما ذهب إلى اليمامة منع عن قريش حصتها من القمح الذي اعتاد أن يبعثه ليباع في أسواق مكة حتى راحت قريش تستجدي النبي عليه الصلاة والسلام ليأمر ثمامة بن آثال أن يسمح بوصول القمح إلى مكة وسيسمح النبي بذلك سيسمح بوصول القمح ويأمر ثمامة بن آثال يأمره بأن يسمح بوصول قمحه إلى قريش ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يأخذ الأطفال والشيوخ والنساء والضعفاء بجحودي ونكراني وإعراضي سادة قريش هم الذين كانوا يعارضون سادة قريش هم الذين كانوا يعارضون النبي صلى الله عليه وسلم لكن منع القمح على كل قريش سيتأذى من خلاله الصبيان والنساء والشيوخ والضعفاء والعجز فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حكمة النبي اقتضت أنه يسمح بوصول القمح إلى قريش لننتقل إلى الموضوع الآخر ولذلك هناك بعض المسائل ترجع إلى السياسة الشرعية للحاكم السياسة الشرعية للحاكم كما قال أهل الفقه قال لك الإنسان إذا كان على مقربة منه أعداء الإسلام يعاهدهم يعقد معهم صلحا أو لا يعقد معهم صلحا، هذا يرجع إلى السياسة الشرعية للحاكم. هم كفار مفروض أن يحاربهم، لكن هل يحارب في كل حين؟ ممكن هو له في لحظة ضعف، ممكن ما يقدرش يحاربهم، فهنا ترجع هذه إلى السياسة الشرعية للحاكم. قد يقتضي الظرف أن يحارب فيحارب ويغزو، وقد تقتضي الظروف ألا يغزو فلا يغزو ويقيم معاهدة وصلحا إلى حين أن يتقوى تصبح له قوة. هذا هو، لذلك الحرب والسلم هذا مرتبط بطبيعة الحال بالسياسة الشرعية للحاكم، والذي سيقرر في مثل هذه المسألة، مثل ما هنا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن هذا. غزوة بني لحيان، بنو لحيان هم الذين كانوا قتلوا المسلمين بالرجيع، كنا ذكرنا قصة الرجيع التي قتل فيها المشركون جماعة من المسلمين، وكان هؤلاء يعني في وسط الحجاز، فأخر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم وخرهم لأنهم قدام الحجاز، وخرهم ما حبش يعاقبهم مباشرة لما قتل المسلمين بالرجيع، حتى إذا تخاذلت الأحزاب، لما انهزم الأحزاب الذين أرادوا أن يمكروا بدولة الإسلام، واطمأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأعداء، استعمل على المدينة ابن أم مكتوم وخرج إليهم في ربيع الأول سنة 6 للهجرة في 200 من الصحابة وعشرون فارسا وعشرون فرسا، وأسرع السير إليهم حتى بلغ بطن يعني وسط غران واد بين أمج وعسفان، هم كانوا في عسفان واد قريب عليهم، حيث كان مصاب أصحابه، حيث قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة في هذه الوادي، فترحم على الصحابة الذين قتلوا في الرجيع وغدر بهم هؤلاء ودعا لهم وأقام في ذلك المكان يومين. أما بنو لحيان فحينما سمعوا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم فروا إلى رؤوس الجبال، على بالهم مش داروا، هربوا، على بالهم باللي بالأمس قتلوا من المسلمين خيرة في المسلمين، فلم يجد منهم أحدا، لم يجدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل 10 فرسان إلى عسفان لتسمع بهم قريش فيداخلهم الرعب، فذهبوا إلى كراح الغميم هو ما لقاهمش، وهذه كما قلنا عسفان قريبة من الحجاز، فبعث النبي بعض الفرسان قرب مكة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعد أن غاب عنها 14 ليلة. هؤلاء فروا فلم ينل منهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أرعب العدو وبين له أنه إذا أخطأت فتعديت على المسلمين فإنك سوف لن تنجو، وسيكون النبي صلى الله عليه وسلم وراءك يطاردك إلى أن ينال منك، وهذا إن دل على شيء يدل بأن أصبح في المسلمين قوة لا يدافع فقط عن المدينة، بل كل من يعتدي عن المسلمين يذهب المسلمون لتأديبه، كل من تسوي له نفسه تأديب محاربة المسلمين أو مباغتتهم أو الاعتداء عليهم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم سيؤدبه، وهذا خلاف ما كان عليه المسلمون في البداية، ما كان عليهم في البداية كان يعتدون عليهم وهم صابرون فقط، الآن من يعتدي عليهم يدفع ثمن ذلك. سرية العيس وإسلام أبي العاص زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في السنة 6 للهجرة في شهر جمادة الأولى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى العيس في 170 راكبا. تلاحظون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهدأ في المدينة، لم يهدأ النبي في المدينة، فهو يفتح المناطق كل حين، فكانوا في 170 راكبا يعترضون قوافل عير قريش القادمة من الشام، هو في حرب مع قريش، فقافلة قريش تجارية يعترضها، كلكم يعلم بأن قريش أخرج المسلمين من مكة وتركوا أموالهم وديارهم وخيراتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستند. وكان يرأسها أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله. فأخذها المسلمون وأخذوا ما فيها وأسروا رجالها. هذه القافلة أخذوها كلها بما فيها يعني من خيرات وأسروا الرجال. ولكن أبو العاص أفلت فجاء إلى المدينة واستجار بزينب. لكن جاء المدينة وطلب الجوار من زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أن تطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد عليه أموال العير. ففعل ورد عليه كل شيء، الصغير والكبير والقليل والكثير، رجع له كل شيء. وهذه التجارة كانت تبع أبي العاص تقريبا. وكان أبو العاص من رجال مكة المعدودين تجارة ومالا وأمانة. فرجع إلى مكة وأدى الأمانات إلى أهلها. كانت القافلة هذه عنده فيها بزاف، لكن فيها تلك تجارة عن الناس في أهل مكة، فرد الأمانات. لكن هذا الفعل سيؤثر في أبي العاص، فتجده بعد ذلك يسلم ويهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد نزع منه زينب، كان قد نزع منه زينب لما لم يرد الدخول في الإسلام. فلما دخل في الإسلام ردها إليه، وذلك بعد 3 سنوات وقليل. ولم تكن آية تحريم المسلمات على الكفار نزلت إلى ذلك الوقت، فكان النكاح باقيا على حاله، ما كان عقد الزواج، ما زال ما نزلش الآية اللي تحرم أن تبقى المسلمة على ذمة الكافر، كانت مازال ما نزلش الآية. فهي كانت نحاهله ولكن ما زالت زوجته، فردها له بدون عقد يعني. ولذلك في مثل هذه المسألة العلماء لو أن مسلما كفر فتنزع منه زوجته، مسلم يكفر تنزع منه زوجته وأبناءه، مسلم يرتد، لأن لا يجوز للمسلمة أن تبقى تحت ذمة كافر. واختلفوا في أنه لو أن امرأة أسلمت، كانت امرأة من أهل الكتاب وزوج من أهل الكتاب، ثم أسلمت المرأة وبقي زوجها من أهل الكتاب على كفره، هل تبقى معه أم تنفصل عنه؟ قول الجمهور أنها تنفصل عنه، لكن فيه أقوال لبعض، فيه أقوال قليلة تقريبا 6 أقوال ولا، لبعض العلماء قالوا بل تبقى تحت ذمته، عقدهم السابق تبقى. قالك لأننا لو قلنا لها أنك لو أسلمت طلقتي لا تسلم، ثم يصبح إسلامها يصبح طلاقها حائلا دون إسلامها. ومن هنا قال بعض العلماء قال بأنها قد تبقى على ذمته رغم أنه هو من أهل الكتاب، لأنه مقبل كانوا يعني ماشي كيما وحداتك نقول وحده جيت تزوج بواحد نصراني ولا يهودي ما يجوزهاش ولا ياباني ما يجوزهاش، لكن هذو كانوا مقبل أهل الكتاب ثم أسلم أحدهما. لو أسلم الرجل ماشي مشكلة تبقى مرته مع الكتاب، لكن لو أسلمت المرأة لا مشكلة، لما تسلم المرأة وزوجها يبقى من أهل الكتاب. هنا كاين بعض الأقوال يقول لك تبقى معه على عقدهم السابق، تبقى معها على عقدهم السابق، لكن هذه أقوال ليس كي يبحث بزبش يلقاها، لأن الأقوال القول المعروف أنها تنزل خلاص تطلق. لكن لو كان مرأة نشوف مرأة، لو كان احنا نقول مرأة تكون من أهل الكتاب نقولها شوف تدخلي في الإسلام، إذا دخلت في الإسلام وزوجك بقى على الكفر تطلقيه، ممكن ما تدخلش في الإسلام، لأن هذا الزوج عندها معها ممكن 15 سنة 20 سنة وعندها أولاد منه، فيصبح دخولها في الإسلام مشكلة بالنسبة إليها. والإسلام لا يريد أن يجعل عقبات نحو دخول الناس الإسلام، ما تجعلش عقبات. كاين امرأة إيمانها قوي تقول لك إيه أنا نطلقه بمجرد دخول الإسلام نطلقه، هذه إيمانها قوي. كاين واحدة أخرى لا يعني واحدة أخرى ممكن إيمانها شوية ضعيف تقول كان أنا باش نطلق زوجي وولادي نشردهم هو يروح وحده وأنا أروح وحدي تقول لك هذه بالنسبة لها حاجة كبيرة فيصبح إسلامها يعني يضيق عليه لذلك أفتى بذلك بعض الفقهاء بجواز بقاء المرأة المسلمة التي كانت كتابية وأسلمت أن تبقى مع زوجها الكتابي وممن أفتى بذلك الدكتور يوسف القرضاوي أفتى بذلك أيضا وبعض الفقهاء وإن كان سبقه الفقهاء لكن هو يعني استحسن هذه الفتوى وجعلها من الفتاوى للأقليات المسلمة فتاوى الأقليات المسلمة اللي في أوروبا فتنوا هذه الفتوى حتى لا يوجد كما أنه أفتى بفتوى أخرى أنه لو أن إنسان عنده أبوه من أهل الكتاب وهو أسلم ثم باباه ترك مالا باباه ترك مالا كثيرا احنا نعرف بأن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث مسلم لازم يكون ما يقدرش هو ما يورث باباه وباباه ما يورثوش يقول لك لو أن أبوه مات وكان ذا مال وقلنا باللي المسلم ما يورث باباه ما يدي والو هذا كل ما تكون يديه راح يده الكفار يقول لك فالأولى بالمسلم أن يأخذه يديه الآن يحب يوزعه على الفقراء على المسلمين خير من يخليه الأولاد هذوك الكفار ولا يخلي يدهم وحدهم وهو يخلي قوجة حقه وكان منديش لأن أنا لا أعرف أبي يقول لك لا أعرف أبي ومنها قال العلماء قال يأخذ حصته يأخذ حصته ثم يوزعها على فقراء المسلمين وضعفائهم وممكن هو يكون محتاج هذا بزاف هذيك المال هذاك فيأخذه هو أولى به من غيره هو أولى به من غيره وقال العلماء قال يوزعه على فقراء المسلمين وضعفائهم يواسي به مشارع المسلمين آخر وهذا قول وجيه تترك انت المال تترك كل يدخلوا الكفار ويدهم يقول من دي لان بابا انا مسلم وكفر ما نورتوش ما نديش وبالمناسبه القانون الالماني القانون الالماني في المده الاخيره عنده سنوات في الميراث هم يطبقوا الاسلام في الميراث والقوم اللي الناس ما ولاوش يتضربوا على الميراث كما كانوا من قبل نهار كانوا يطبقوا القانون الالماني الناس كانوا يتضربوا ما يتقبلوش القانون يقولوا دا اكثر مني لا الآن ولاو يطبقوا أحكام تاع الشرعية أحكام تاع الشريعة في الميراث في ألمانيا فقال لك قلت بزاف الاختلافات الأسرية اللي كانت تصرب بسبب الميراث في ألمانيا هنا جبنا هذا الكلام بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم رد له زوجته ولكن كانت لم تنزل بعد آية تحريم البقاء تحريم المسلمات على الكفار هذا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة سرايا خلال هذه الفترة كان لها أثر بالغ في كبح جماع العدو وإخماد شره واستتباب الأمن وبسط السلام إلى أماكن بعيدة ثم نقل إليه صلى الله عليه وسلم أدى إلى قيامه بغزوة بني المصطلق هذه الغزوات اللي كان يبعثها أو السرايا اللي كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم أو الغزوات التي كان يخرج فيها كان الهدف منها تأمين المدينة لما العدو تروح ليه تحوس عليه انت وتضربه تغربه ما يفكرش يا جماعة ما تخليش العدو يجيني بطبيعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم من حين لآخر يخرج في سرية ليحقق الأمن في محيطه وهذا يدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ درسا كبيرا من غزوة الأحزاب غزوة الأحزاب الذي تآمر عليه كل أحزاب أراد أن يؤدب كل الناس لكن بني قريظة أدبهم بعد غزوة الأحزاب أدب بني قريظة وقريش انظر ذهب إلى عسفان قرب قريش ليؤدب من قتل المسلمين في حادثة الرجيع ثم سرية بعد سرية كان يبعثها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بني المصطلق وتسمى غزوة المريسيع بني المصطلق هي قبيلة من قبائل خزاعة أو فرع من هذه القبيلة خزاعة وكانت عامة بطون خزاعة ممالئة يعني بطون يعني رؤساء خزاعة رجال أقوياء في هذه القبيلة كانوا ممالئين لرسول الله ناصحين له ولكن كان هذا الفرع منها ممالئا لقريش يعني مجموعة من بني خزاعة كانت كلي متحالفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومجموعة كبيرة أيضا كانت متحالفة مع قريش. وقد نقل إلى رسولهم أنهم يستعدون لقتاله، جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه القبيلة خزاعة تريد أن تحارب النبي، فبعث النبي بريدة بن الخصيب رضي الله عنه لتحقيق هذا الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من الخبر بأن خزاعة تريد أن تحارب، فتأكد لديه صحة الخبر. بعد شكون يستخبر وجاب الخبر اليقين، فاستعمل النبي على المدينة زيد بن حارثة وأسرع في الخروج إليهم قبل ما يجيوا، لأن النبي اسم أخذ الدرس من الأحزاب. الأحزاب لو انهزم المسلمون في الأحزاب قريش تدخل المدينة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يريد دائما أن يعني هو الذي يعني يهجم على الأعداء قبل أن يصلوا إلى المدينة المنورة، حتى لو حدث ما حدث تكون المدينة بعيدة ما تكونش في متناول الأعداء، هو يريد أن يخرج العدو وهو استباق العدو. النبي أراد دائما أن يستبق العدو، تأكد من صحة الخبر أن خزاعة تريد الهجوم عليه فاستبق ليباغتهم بالهجوم. وكان مع النبي 700 من الصحابة، وكان بنو المصطلق نازلين على ما يسمى بالمريسيع من ناحية قديد إلى الساحل، فأغار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم غارون، يعني هم مهتمين بالمياه، هجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتل بعضهم وسبى ذراريهم وأخذ أموالهم، وذلك لليلتين من شعبان سنة 6 للهجرة. وكان في السبي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرير رئيس بني المصطلق، كانت من الناس اللي حكمهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بنت رئيس بني المصطلق. إذن هؤلاء أرادوا أن يهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم خزاعة، فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجوم. في المدة الأخيرة الأعداء أعداء الإسلام دائما يقول لك استباق العدو، أصبحت هناك خطة في الحرب وهي استباق العدو، دائما لا راح تشك فيه، يدير لك مشكلة تضربه قبل ما يقدر يضرب، تضربه قبل ما يقدر يضرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر طبقه في عهده، فأصبح يخرج العدو قبل أن يأتي العدو إليه. ولذلك قلنا نصر النبي صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم هذا البنت التي وقعت في السبي جويرية، اعتقها النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها بعد أن أسلمت. اعتقها النبي وتزوجها بعد أن أسلمت. فأعتق المسلمون من قبيلة بني المصطلق 100 أهل بيت من بني المصطلق أسلموا، 100 أسلموا اعتقوا، وقالوا أصهار رسول الله، اسمه ولو نسابه لأن الدم منهم ولو نسابه. فكانت أعظم النساء بركة على قومها، يعني بسببها أسلم 100 وأعتقه المسلمون، فكانت هذه المرأة بركة على أهلها. هذه غزوة بني المصطلق بإجاز ليس فيها ما يستغرب، لكن وقعت خلالها حادثتان مؤلمتان سيستغلها المنافقون لإثارة الفتن والاضطراب في المجتمع الإسلامي وفي بيت النبوة. الغزوة هذه هذا ما حدث فيها أهم حدث فيها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكسب كل قبيلة بني المصطلق، فتزوج من جويرية هذه بعد أن أسلمت، أعتقها فأسلمت فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. وأراد بفعله هذا، أنت تشوف وحدة من السبي، وحدة من مسجونين، كي مزاك مسجونين، وحدة من مسجونين قائد المسلمين بل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتقها فتسلم ويتزوجها. هنا تبحث ستستميل كثير من القبيلة، بزاف القبيلة يتعاطفوا معك، يقول كذا شوف دم العدم، هم يعرفون بأن الملوك كانت تقريبا تقتل تعتدي لا تعير اهتماما، يعني لا تتزوج سبي، سبي لا يتزوجون بهم، يعني همهمش الأمر، يتمتعون بهم ويلقون بهم. لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها ثم أسلمت فتزوجها، هذا كان له تأثير بليغ على باقي قبيلة بني المصطلق، قبيلة كبيرة كلها دخلت الإسلام، فازداد المسلمين بهم قوة بطبيعة الحال، وحتى الضغائن حاها من القلوب لأنه أسلم فعاف عنهم وأعتقهم. قلنا حدثت حادثتين سيستغلها المنافقون، وأهل النفاق أشد من الكفار، لأن الكافر أنت تعرفه، الكافر تعرفه وتحتاط منه، تأخذ الاحتياط منه ابتداء. أما المنافق فهو لا تعرف بأنه يمكر بك وأنه يخادعك، لأن المنافق يظهر الإسلام ويخفي الكفر، وهو يكيد ويمكر للإسلام خفية، يكيد ويمكر للإسلام خفية. وهنا خطورة، وهنا تبدو خطورة أهل النفاق، هنا الخطورة. أنا أتكلم عن النفاق العقائدي، ما نتكلمش على النفاق تاع السلوك، لأن كاين نفاق تاع السلوك لا يخرج من الإسلام. آيات المنافق أربع: إذا حدث كذب، إذا اؤتمن خان، إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي لا يخرج صاحبه عن الإسلام، إنما نتكلم عن النفاق العقائدي، واحد ضد الإسلام يقول لك أنا راني معكم، يصلي معكم. هذو كانوا موجودين في المدينة، وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن أبي، هذا كان منافقا خالصا ضد الإسلام، ولكن مش ما يضيعوش مصالحه، أظهر الإسلام. منافقون هذوش ظهروا الإسلام تاعهم باش ما تضيعش المصالح تاعهم. الأولى في غزوة بني، هذه في غزوة بني المصطلق أو المريسيع، قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلوش، قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. سبب هذا الكلام الذي قاله رأس المنافقين، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ويقصد منها الأعز من أهل النفاق، ويقصد الأذل هم المسلمون بطبيعة الحال. وسبب ذلك أن رجل من حلفاء المهاجرين وآخر من حلفاء الأنصار ازدحما على ماء المريسيع، يعني المهاجرين والأنصار لما فقد ضربوا على المشوية، مهاجرين والأنصار، رجل من هنا ورجل من هنا. فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. آخر نادى على المهاجرين، آخر نادى على الأنصار، الأنصار اللي كانوا في المدينة، المهاجرين يجوا من مكة، ولكن أصبحوا أمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى المدينة، من العقود التي عقدها، عقد عقدا بين الأوس والخزرج بلي يولوا أمة واحدة، وعقد عقدا ثانيا واتفاقا ثانيا أن المهاجرين والأنصار أمة واحدة على من سواه. النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور أصلها لما وصل إلى المدينة المنورة، أصلها، دار اتفاقات، ودار حتى اليهود قال هي أمة مع حق المواطنة. ولذلك لما خانوا سيخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وسيعدم بعضهم ويقتل بعضهم ويسبي الآخرين كبني قريظة اللي تكلمنا عليهم. واجتمع الناس من الطرفين فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، يعني جيفة. فعاد الناس إلى رشدهم ورجع، حتى أصبح يقبل بعضهم بعضا. يعني هذا الكلام لما حصل هذا الكلام، قال رأس المنافقين: سمن كلبك يأكلك. قال: هاد المهاجرين جاو لينا وكلناهم وشربناهم صحاح وسمن، ذوك حبوا يضربوا معنا، سمن كلبك يأكلك. ومن بعد ذلك الكلمة قال: لا، إن رجعنا إلى المدينة كي نولوا لا يخرجن الأعز منها الأذل. مهاجرين كان عاودوا يرجعوا من جاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج للأنصار والمهاجرين فقال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. اليوم احنا عندنا في الأحياء نتاعنا وأحيانا ما في المناطق بزاف كاين بزاف ناس مازالهم يتصرفون بدعوة الجاهلية. اخرج انت من روح كاش منطقة ما تعرفهاش كامل، اخرج اخرج مع على باليش، اخرج بلاد قبائل، اخرج لتامر راس، تخرج مع على باليش انا قسنطينة، روح روح الباتنة ولا تولي غريب. كان يفيقوا لك ماشي ويعطوا لك قل حاجة التي تقضى، تولي ابن عميس تاع ابن عميس، قال انا انت مجهتنا نفروها لك، مش مجهتنا ما نفروها لكش. ايه مش هذه دعوة الجاهلية الذي يجمع أمة الإسلام، يجمعها الإسلام. ودو كاين جاهلية أخرى نتاع أولاد الأحياء. إحنا جينا من القصبة، تاع القصبة ضد تاع صلامبي، تاع صلامبي ضد تاع باب الواد، تاع باب الواد ضد تاع بالرقي، تاع بالرقي ضد تاع اللي جاو من القصبة ولا جاو من شراقة. هذه جاهلية. هذه المسلم ماشي مع الجهة، المسلم مع الحق، ولو كان الحق مع غيرك. اذا كان الحق هذا انت انت انت انت انت رحلوك، انت رحلوك رحلوك مثلا إذن قلنا بأن المسلم ولو يكون جاء مثلا من أي منطقة يقف مع الحق، لا يقف قال أنا مثلا أنا راني مجهد من الشعب ورحلوني منطقة تعب الرقي ومن بعد نلقى تاع الشعب هو اللي اعتاد نوقفش معه. نعرف اللي وليد الشعب هو اللي اعتدى على الناس، هو اللي اعتدى على بنت، ولا اعتدى على ولا سب ولا قال كلام قبيح، ما نوقفش معه يوم القيامة. ما تقولش أنا وقفت مع وليد الشعب لأن أنا من الشعب، أنت تقول أنا وقفت مع الحق لأن الحق أحق أن يتبع، الحق أحق أن يتبع. وكذلك اللي يكون جنبهم في برقي ما يوقفش مع وليد برقي، إذا كان وليد برقي اعتادى ولا سب ولا دا المشكلة ولا توقفش معه، أنت مسلم، أنت تقف مع الحق، لا تقف مع قال وليد برقي، وليد القصبة، وليد باب الواد، وليد كدا. هذه جاهلية، هذه هي الجاهلية، أنك تقف مع الإنسان ولو على خطأ، ولو على ظلم، ولو على باطل توقف معه، لأنه علاش؟ يا إما من القبيلة تاعك، يا إما من العرق تاعك، يا إما هو قبيلي وانت قبيلي، يا إما أنت عربي هو عربي توقف مع العربي، يا إما لأنه وليد حمتك توقف معه. هذه جاهلية، نحن نقف مع الحق. لذلك في الحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال هذا مظلوما عرفناه، كيف ننصره ظالما؟ قال تحجزه عن الظلم، ما تخليش يظلم، انت اللي توقف في وجهه، ما تخليش يظلم، انت توقف وما تخليش يظلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم اكد هذه الحقيقه حينما قال: ابي دعوة الجاهليه وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنه، دعوها فانها منتنه، يعني فانها جيفه، دعوها فانها جيفه. وذلك الانسان سلوك المسلم يحكمه الحق، يحكمه الكتاب والسنه، ولا تحكمه الأهواء والعواطف والجهات والأعراق والمنافع والمصالح. شو كاين بزاف اشياء ما تحكم سلوكك، لا تتحكم فيه لا الأعراق ولا الجهات ولا المنافع ولا المصالح ولا القوة. هادو خمس عناصر قد تجعل سلوكك منحرف. إذا أنت توقف مع القوة قد تنحرف، لأن أنت تريد القوة، والقوة قد تكون لا تريد حماية الحق، قد يكون القوي ظالما. أنت ما دام توقف مع القوي قد تنحرف، أحيانا قد تقف أنت مع المنافع، وقد يكون وقوفك مع المنافع والمصالح على حساب الحق، فتصبح لأن أنت عندك منافع توقف مع الباطل، ويوم القيامة تحاسب على موقفك، أنت وقفت مع منافع. أحيانا يقف الإنسان مع العرق نتاعو ولا الجهة نتاعو ولا كما نقول العرش نتاعو. كاين شي ناس كيتحقق أي انتخابات الحاجة يوقف لك مع العرش، يقول لك حنا العرش الفلاني قاعد تفقنا على فلان، على بالي هذا فلان ما يصلحش، لا يصلح، لكن يقفون معه لأنه ما يصلح ما على بال، لكن يوقفون معه. هذه قاعدة تصرفات على الإنسان، يعني لأنه لم يتقيد بالحق، اختلط عليه الأمر. ولذلك في الآية القرآنية وقالوا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال لكل ضعف، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. ما هو كان مقبل يوقف معه لأن الآخر كان يعاونه وبدأوا منه ينصره، ما بقى تقطعت بهم الأسباب، ما يقدر لا ينصر بيدي الكوالو، وقف معه لا ريح. بذلك المسلم يعود نفسه أنه يقف مع الحق في حالة واحدة، نقف مع القوة إذا كانت القوة جاءت لحماية الحق. إذا كانت القوة تحمي الحق نوقف معه، أما إذا كانت القوة ما تحمي الحق لا نقف معه، قوة لا تحمي الحق. قس قس على ذلك قضايا كثيرة. يعني لذلك الإنسان يدور حيث دار الحق. ولذلك في الحديث، في الحديث الحق الجماعة، الجماعة اتباع الحق ولو كان واحد. جماعة مش بعد لازم تكون بزاف، مش تقول أن الكثرة، لأن أحيانا الكثرة، أحيانا الكثرة قد تتبع منفعة. وذلك ابن مسعود وش قال؟ قال الجماعة ما كان على الحق ولو واحد، ممكن واحد على الحق هذاك لازم تبعه، ما تبعش قالوا خير. إسلام ما عندوش الكثرة، الكثرة ليست دليل على أنها أصابت الحق. الكثرة فهمت؟ الكثرة ليست دليل على أنها صواب، إنما الصواب حينما تزن فعل الكثرة بقول الله وقول رسوله. إذا رأيت بأن موقف الكثرة وتصرف الكثرة مطابق للكتاب والسنة تبعهم ماشي مشكلة، أما إذا لقيت القلة هي التي فعلها وتصرفها وموقفها مطابق للكتاب والسنة تتبع القلة. لكن لا، احنا في الإسلام ماشي ديمقراطية، الإسلام ماشي ديمقراطية، ماشي كاين بزاف اللي بزاف هو اللي على حق، كاش منها. ولو كان بزاف هو على حق، جيب لكم أنا مثال. في 1928، في 1928 كانت الدولة الأمريكية تحارب بيع الخمور، بيع الخمر. فنزلوا قانون قالوا يمنع بيع الخمور في أمريكا. 1928 فهذاك الوقت ظهر ما يسمى بتهريب الخمر، ولات المافيا تهرب الخمور، ولو عندهم مصانع تحت الأرض كما نقولوا ديونغار تحت الأرض، وقت كما سموها وقت الكابون، هذو كان الترافيك تاع الخمر، الترافيك تاع الخمر. هذه في 1922 البرلمان الأمريكي قال لازم نمنعوا الخمر. في 1931 بعد 3 سنة البرلمان الأمريكي يقول لابد أن نبيع الخمر، خلاص حبسوا المنع تاعو. حنا نسألوا لوك هما في 28 انتخبوا القول الكثرة قالوا الخمر ماشي مليح، في 31 قالوا الكثرة قالوا الخمر مليح لازم نبيعه. يا إما الآن برلمان تاع 28 على خطأ، يا إما برلمان تاع 31 على خطأ، معناتها يا إما الكثرة تاع 1928 كانت على خطأ أو الكثرة تاع 1931 على خطأ. ذيك أنا تشوف الكثرة ليس الدليل على الحق، هم اتفقوا كلهم 28 في 31 بلي لازم يبيعوا، رغم أن الخمر يضر الشعب كاع معروف، لكن اتفقوا على باطل. بل إن برلمان تاع السويد والنرويج وهولندا هادو أجازوا زواج الرجل بالرجل، خرج قانون جواز زواج الرجل بالرجل، عقد ديروه في البلدية، يعني التحليل فعل قوم لوط تحليله وتقنينه تقنينه تقنينه فعل قوم لوط. وشكون اللي شرع البرلمان؟ يعني الناس اللي خيرهم الشعب باش يهضروا في بلاصتهم هو اللي قنن القانون. فلو ان انسان يتبع الكثره فينحرف. فالكثره ليست دليل على الصواب. الكثره ليست دليل على الصواب. هذه لازم الانسان يحطها في ذهنه. للكثره ليست دليل على الصواب. وكان جماعة من المنافقين قد خرجت في هذه الغزوة لم تخرج من قبل ومعهم رئيسهم عبد الله بن أبي. فلما بلغه الخبر استشاط غضبا وقال أو قد فعلوها نافرون وكاثرون في بلادنا والله ما عدنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. أراد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. وأخذ يدبر للفتن ليخطط باش يدير المشاكل حتى لي قال لرفقائه أصحابه هذا ما فعلتم بأنفسكم. قالوا من توما؟ قال أهل المدينة. وأصحابه قالوا من توما؟ فتحتوا لهم الباب. أحللتموهم بلادكم وقاسمتموهم أموالكم أما والله لو أمسكتم عنهم لتحولوا إلى غير دياركم. قالوا كم مديت لهم شو كلتوهم وشربتهم كانوا راحوا ما بقوش معنا. وكان معهم حينما قال ما قال شاب مؤمن قوي الإيمان. كان واحد قوي الإيمان زيد بن الأرقم لم يصبر على هذا الكلام حتى أبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي وسأله عن ذلك فحلف أنه لم يقل شيئا مما بلغ. فأنزل الله صورة المنافقين وفضحه إلى يوم الدين. ولقد قالوا كلمة الكفر وكفر. وقد قالوا كلمة الكفر هو حب ينكر. قال أنا ما قلت والو. عبد الله بن أبي قال ما قلنا والو. وكان ابن هذا المنافق واسمه عبد الله مؤمنا خالصا. فوقف على نقب المدينة مستلا سيفه وقال لأبيه رأس المنافقين والله لا تجوز منها هنا حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه أن يأذن له فخل سبيله. وبهذه الحكمة انتهت هذه الحكمة. أبي بن سلول كان عنده ابن عبد الله كان مسلم فاعترض طريق أبيه وقال له والله ما تجوز حتى يأذن لك رسول الله. إذا ما أذن لكش نقتلك هنا. انظر انظر الإيمان كيف التفريق بين هذه عقيدة يسمى بعقيدة الولاء والبراء. أنت ولاؤك لله ولرسوله وللمؤمنين. الدم يأتي بعد الله والرسول والمؤمنين. الدم مش الدم في المقام الأول. لو أن عبد الله كان نسبه أولى من الله ورسوله والإسلام والمسلمين لقدم أباه على الله ورسوله. لكن لما عنده عقيدة صحيحة عقيدة سليمة بأن الإسلام فوق الأب فوق الأم فوق الوطن فوق المصالح فوق المنافع فوق كل شيء الإسلام مقام تعه هو الأول ثم تأتي البقية. هذه عقيدة الإسلام. الإسلام في المقام الأول. فإن كان الدم يوافق الإسلام على رأس ورح. إذا كان الوطن يوافق الإسلام ويرضى بالإسلام على رأس ورح. إذا كانت المصالح والمنافع جاءت تحت راية الإسلام على رأس ورح. أما إذا كانت هذه الأمور تتناقض الإسلام وتقف في وجه الإسلام فلا عبرة بها. العبرة هو الإسلام. الإسلام هو الذي يغطي على كل شيء. لابد هذه تكون عقيدة المسلم. انظر هذا عبد الله أبوه اعترض طريق النبي صلى الله عليه وسلم وقال خرجوا النبي صلى الله عليه وسلم. اعترض أباه. فهو حينما خير بين نسبه وبين الله اختار الله. لما خير بين أن يقف مع رسول الله ومع أبيه الكافر اختار أن يقف مع رسول الله أبوه المنافق. لما اختار أن يقف مع الحق أو مع النسب اختار أن يقف مع الحق. وهذه لكثير من المسلمين يعني في خضم الحياة ينسونها. في خضم الحياة ومنافعها ومصالحها ينسى. تلقى واحد يخبط خبطة خشبة مش هو يدير تلقاه يوقف مع المنافع ضد الحق، يوقف مع المصالح ضد ضد ضد الإسلام ممكن، وبعد يلقى روحه أعذار يقول هذا هو الظروف، والإنسان يوقف مع الواقع في ريح مع الواقع لضعيف الله يسهل عليه، يبدأ يقرف أعذار مع الوسم اللي هو راهو يلعب بدينه. ترك تلعب دينك تقول حاجة والف، ترك تلعب دينك، ترك تلعب بدينك، ما لكش تلعب حاجة سهلة، تلعب دينك. وهنا الخطورة، خطورة تاعك أنك تلعب بدينك، وحين الإنسان يكون ما راهوش جاهل يتجاهل. فرق بين واحد جاهل وواحد يتجاهل، على باله بلي الطريق له يسلكه خلق، لكن يلعبها متجاهل باللي هذا هو الوقت وكذا وما نقدروش على باليش، تلقاه يوقف مع الباطل ويوقف مع غير الحق ويصير هكذا، وهذا الموقف سيكتب له ويحاسب عليه يوم القيامة، ولن تزول قدمه حتى يسأل عن ذلك الموقف الذي وقفه في اليوم الفلاني النهار الفلاني، وقفت موقفا عوضا تقف مع الحق، وقفت مع المنفعة، وقفت مع المصلحة، وقدمت المصلحة والمنفعة على الحق وعلى الإسلام وعلى رسول الله. هذه يوم القيامة يقف الواحد، وذلك الإنسان يحذر أن لا تكون المنافع والمصالح والأعراق والأنساب سببا في سلوكي وفي الوقوف مع غير الحق، يضعها دائما في ذهنه، لأن المواقف هذه نتحاسب عليها يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عبد الله قال له اتركه يمر، خلي بابك يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم كان بحكمة، لما سئل لماذا لم تقتله على عبد الله بن أبي بن سلول، لأن ابنه قال له خليني نضرب عنقه، قال لهم أتريدون أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، أن محمدا يقتل أصحابه، لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان يقول أنا أبي بن سلول كان يقول أنا مسلم، يصلي معهم ويدعي الإسلام ويخرج في الجيوش، وهذا سينفر إذا جاء الخبر للناس فيما بعد بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بعض المسلمين اللي يشك فيهم، يقولوا الناس ما يدخلوش الإسلام يفرون. أتريد أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه؟ وحمز دي وقف معه مش تقتل في أصحابك، فكانت حكمة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ألا يقتلهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بن اليمان بالمنافقين واحد واحد، كان يعرف حتى يحتاط منهم المسلمون في المستقبل. ولذلك لما جاء عمر الخطاب إلى حذيفة رضي الله قال له هل أنا منهم؟ شوف عمر الخطاب مع إسلامه وعفته وطهارته وقوله الحق وفرقه بين الحق والباطل وعدله، يشك في روحه المنافق، قال هل أنا منهم؟ وش يقول له حذيفة بن يمان؟ أنت لست منهم ولا أزكي بعدك أحدا، أنت ماكش منهم، صح وحما زيد نقول له بلي ماشي من المنافق. الصحابة كلهم كانوا يخافون أن يكونوا من المنافقين، كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. إذن في هذه غزوة بني المصطلق أو المريسيق الحادثة الأولى هذه أراد أن يحدث بها، أراد أن يحدث بها ابن سلول، أراد أن يحدث بها هذه الفتنة وهي تفريق الصف. هذه الفتنة الغرض منها تفريق الصف. كتب أحد المؤلفين كتابا سماه حصوننا مهددة من داخلها، حصوننا مهددة من داخلها. أكبر الأشياء وأكبر الأخطار التي تحدق بالمسلمين تفرق صفوفهم، وحينما يتراشقون التهم، وحينما يتبادلون الاتهامات ويقدح بعضهم في بعض، فهذه تفرق شملهم وتشتت قوتهم وتضعف بيضتهم. لذلك عبد الله بن أبي بن سلول حب يدخل من هذا الباب يفرق بين المهاجر والأنصار، فإذا فرق بينهم أضعف فاستقوى بعد ذلك. العدو يستقوي بضعفك، العدو يستقوي بضعفك. المسلمين لما يكونوا وحدة قوية يكون عندهم قوة، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. لكن شوف الصحابة عندهم التزام، ما إن خرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة تصالح، ما عندهم استعداد للم صفهم. بيجيكش انت عدو في مكان يبدأ يفرق في الصفوف ويبدأ يقول لك فلان فيه وفلان فيه والآخر فيه والآخر فيه والآخر فيه، عدو دازت مرحلة دازت مرحلة. كان يجي مساجد كانت فيها جماعات ضرب عياذ بالله، فلان يتكلم في فلان فلان يتكلم في فلان يتكلم في فلان، هذا يحب يحكم الآخر يحب يحكم، ومن بعد شوشوا على العامة، العامة راحوا من المساجد لأن العامة يحتاجون مكان هادئ مكان مستقر باش يتعلموا ويتربوا وتزكوا أنفسهم ويزيدوا علمهم وينشطون في المجتمع. حبوا مسجد تاع الهدوء تاع الاستقرار، ما يحبوش الناس تاع المجموعات، واحد يتكلم في واحد، واحد يجبد روحه، خصومات خلافات صراعات، شكون يضر شكون شكون يصلي شكون كذا شكون شكون يسير. إذا دخل الصراع داخل المسجد، المسجد تغيب فيه التربية ويغيب فيه العلم ويغيب فيه صلاح الحي، لأن صلاح الحي باستقرار المسجد، لأن المسجد منارة تشع على الحي. فإن كان هو بؤرة فتن ومشاكل فإنه لا يخرج إلى المجتمع إلى المشاكل. تلقى واحد يكون برا يقول لك أنا الناس كاع كانوا أصحابي، دخلت الجامعة وليت في صراع مع 20 واحد، علاه؟ يمكن نبقى برا خير، أنا دخلني الجامعة، أنا كنت برا كانوا كاع الناس أصحابي. يقول لك دخلت الجامعة وليت مختلف مع 100 واحد، يقول لك أنا معناتها كنفرت من الجامعة. الجامعة لازم يحس هدوء. ولذلك عبد الله بن أبي بن سيرين أراد أن يفرق صف المسلمين، لذلك المسلم يحرص أن يكون ممن يسد ثغرات الأعداء، ليس ممن يحدث شرخا أو يحدث ثقبا أو يحدث هوة داخل صف المسلمين. تحاول أن تلأمس، أن تجعل الصف يتلائم، أن تجعل الصف يلتئم، أن تجعل الصف يتوحد، أن تجعل الصف يصبح أكثر قوة. وساهم، لك أن تساهم، ولكن تساهم في البناء، لأن عملية التفرقة عملية هدم، مش عملية بناء. عملية التفرقة عملية هدم، لكن إنسان يحرص على أن يكون وسيلة هدم وليس وسيلة بناء، وليس معول هدم داخل صفوف المسلمين. ولا يكون كذلك إلا إذا كان متواضعا، إنسان ميكونش نافع إلا إذا كان متواضع ويسمع، يهضر ويسمع للناس. شوف خالد الوليد رضي الله عنه، خالد الوليد رضي الله عنه لما جاءه الأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على مشارف الانتصار، رح ينتصر خلاص، يجي أمر من عند عمر بن الخطاب يبعث رسالة كتاب إلى أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، ألا إني قد عزلت خالدا وجعلتك مكانا، أنت تقود جيوش المسلمين هم يحاربوا في الروم. أبا عبيدة بن الجراح اللي كانت تهمه سمعة الإسلام أكثر من سمعة نفسه، وكانت تهمه راية الإسلام أكثر من أن يشتهر بأنه هو اللي يربح في المعركة، ترك خالد يتم المعركة، حبسوش، وجاء الأمر من عند خليفة باللي لازم يتغير خالد بن الوليد وفي مكانه أبا عبيدة بن الجراح. لكن انظر أبا عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، أمين على الإسلام وعلى المسلمين وعلى راية التوحيد، خلى المعركة تكمل. فلما تمت المعركة وانتصر المسلمون أعطى الكتاب لخالد بن الوليد، ألا إن عمر قد عزلك وجعلني مكانك. خالد بن الوليد اللي قدم مصلحة الإسلام على حظوظ نفسه، قال ما أنا إلا جندي من جنود الإسلام، سواء نكون قائد ولا نكون في الصف كيف كيف. وكان باستطاعة خالد أن يقسم الجيش نصفين ويروح معه بزاف الناس، لأن خالد بن الوليد كان ما يدخل معركة إلا وينتصر فيها، فعنده بزاف الجنود معه، الجنود معه، لكن ماشي كيسمع أمر الخليفة قال أنت تريح تولي جندي والآخر هو اللي يقود الجيش أو كيفاش، وأنا اللي ربحت المعارك وأنا جبت لكم الانتصارات الدور عليا. فنسي نفسه لأن قضية الإسلام يهم الإسلام، قال ما أنا إلا جندي من جنود هذا الدين وخلاص. هم لك النفوس لتستطيع أن تفعل بها الكثير. هذه النفوس هي التي تستطيع أن تنشر الإسلام. ينسى نفسه من أجل مصلحة الإسلام، ينسى نفسه ماشي من أجل نفسه يخرب قاع الصف باش يبان هو يخرب لك قاع الصف. قال ما يهمني حتى حد، أنا نبقى وخلي تنهدم كل شيء يتهدم. هذه النفوس الصغيرة اللي تحب السمعة والشهرة هذه تخرب لك كلش وتشتت الصف وتدير فتنة وما على بالوش. ما على باش يدير فتنة، ما يديرش فتنة، ما على باش بلي يمكن الجامع كاع يقدر يفرغوا بسبب واش يدير الفتنة اللي يديرها هو، يفرغ كاع الجامع ما على بالوش وما على بالوش بلي يبوء باثم كل الذين تسبب في فشلهم وفي انحرافهم فيما بعد وليتسبب فيها الطريقة. فهذا الفهم تاع الصحابة لابد ان ينتقل الينا في اي مكان، يعني ينتقل الينا. الحادثة الثانية اللي دارها عبد الله بن ابي بن سلول وهي حادثة الإفك، وهذه جاءت أيضا في غزوة بني المصطلق أو ما تسمى بغزوة المريسيع. تخلفت عائشة رضي الله عنها، تخلفت في هذه الغزوة بسبب عقد قد ضاع. كان عندها سنسلة لما راحت تقضي حاجتها ضاع لها العقد، ضاع لها، بقات تحوس عليه. لما بقات تحوس عليه ظنوا بأنها في الهودج، هما كانوا دايرين الهودج هذا تاع الجمل تدخل فيه المرأة ما تبانش، هاي مخبية لداخل، عم بالهم راهي في الهودج. انطلقت القافلة، الجيش كله انطلق. ولا من عادة النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته أن يترك رجلا يأتي متأخرا لعل العدو يريد أن يباغت المسلمين، فيبقى دائما مجموعة تبقى واحد وزوج يبقوا في اللور وزوج يسبقوا، كاين زوج يسبقوا إلى العدو كان جاي وزوج يبقوا من اللور ولا واحد يبقى من اللور لعل العدو مش بيجي. هذا من سياسة النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب، يبعث العيون لتسبق ويترك عيون من الوراء. فجاء هذا مصطح صحابي جديد، جاء متأخرا فرأى عائشة رضي الله يقول هو لم أكلمها ولم تكلمني، فأنخت لها البعير، هبط لها البعير، ركبت وانطلق بها. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، أبي بن سلول رأس المنافقين، لما رأى عائشة وهي تدخل مع هذا الصحابي نشر خبر بأنها قد ارتكبت الفاحشة، نشر الخبر وانتشر الخبر كما ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم شعل قاع. حتى خاض بعض الصحابة من أهل المدينة خاضوا في الهضرة، هضروا تكلموا ثاني، تكلموا هذا الاسم اللي قلته مصطح والذي شارك في الحديث، لكن الذي دخل هو صفوان، الذي دخل معها صفوان بن معطل السلمي قد بات من وراء الجيش وكان كثير من كثير النوم. قال لك هذا صفوان لما دخل يقول وقرب صفوان راحلته وأناخها فركبت وأمسك هو بزمام الناقة يمشي أمامها حتى وصل إلى الجيش وهم نازلون في نحر الظهيرة. ولما رأى ذلك عدو الله ابن أبي سلول وجد متنفسا من كرب النفاق والحقد فاتهمهما بالفجور زورا وكذبا. ومرضت عائشة رضي الله عنها حين قدمت المدينة وطال مرضها نحو شهر، فكانت المدينة تموج، المدينة الهضرة غير على حادث الإفك، وهي لا تعلم شيء، كانت مريضة، وإنما كان يريبها أنها لم تكن ترى اللطف. هي فاش حست شافت سلوك النبي تغير تجاهه دخلها الشك، لكن هي كانت مريضة ما سمعتش بوسوسها. فكان النبي سيدخل عليها فيسلم ويقول كيف تيكم، ثم يرجع ولا يجلس عندها، يسقسيها وش راكم ويجي رايح. وكان صلى طول هذه الفترة ساكت لا يتكلم. فلما استلبث الوحي طويلا استشار أصحابه، يعني لما الوحي توقف مدة ما قال حتى حاجة، هل بريئة ماشي بريئة، الهضرة انتشرت في المدينة. حال عبد الله بن أبي بن سلول أراد أن يضرب بيت النبوة ولا يريد أن يضرب عائشة رضي الله عنها، إنما أراد أن يضرب بيت النبي، كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا من تدعو إلى الأخلاق والعفة والطهارة العيب في بيتك. كيف تريد أن تربينا وتدعونا إلى السلوك الحسن وإلى العفة والطهارة وبيتك يقول لك من كان بيته من زجاج لا يضرب الناس بالحجر. بيتك أنت من زجاج مفضوح وش تضرب الناس بالحجر؟ فهمت؟ هذا الذي أراده عبد الله بن مسعود الذي أراد أن يصل إليه، أراد أن يحطم بيت النبوة ليحطم نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لما دام الشهر استشار النبي علي بن أبي طالب استشاره فأشار إليه بفراقها تلويحا، قالوا يا ودي النساء كثيرات شوف واحدة أخرى كي ولات هكذا شوف واحدة أخرى. ولكن أسامة بن زيد أشار بإمساكها، قالوا لا ما تفارقهاش. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر واستعذر من رجل بلغ أذاه في أهله، وكان الإشارة إلى عبد الله بن أبي، فأظهر سيد أوس رغبته في قتله. سيد الأوس أراد أن يقتل عبد الله بن أبي، فأخذت الحمية سيد الخزرج لأن ابن أبي كان منهم، تاع الخزرج وقفوا مع عبد الله وتاع المهاجرين وقفوا ضد. فتشاور الحيان حتى خفضه النبي صلى الله عليه وسلم، عاود قالهم حبس. وخرج عائشة رضي الله عنها اليوم لحاجتها ليلا وقد نقهت من المرض يعني برات، ومعها أم مصلح، فعثرت في مرطها فدعت على ابنها مصلح، فاستنكرت ذلك عائشة. يعني هي خرجت مع يمات هذاك الرجل يتكلم في عائشة، واحد يتكلم. فلما عثرت سبت كما نقولوا سبت وليدها، قالت له وش بيك تسبي؟ فأخبرت، قالت له علاش سبيتي مصلح؟ فأخبرتها أن الكلام عنها كثير في المدينة ومن الذين يتكلمون مصلح. فرجعت عائشة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتت أبويها، فلما تأكد لديها الخبر جعلت تبكي وتبكي حتى بكت ليلتين ويوما ويتبكي، لم تكتحل أثناءها بنوم، يعني ما جاهاش النوم ولم يرقى لها دمع، ما حبس لها الدمع، ما قدرت ترقد، حتى ظن أبويها أنها يعني بكاء التحقد يهلكها. وجاءها النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية فجلس وتشهد وقال أما بعد يا عائشة رضي الله عنها فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله. قال إذا كنت بريئة ربي برئك، وإن كنت ألممت بذنب إذا درت حاجة فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه. حينئذ قلص دمعه وقالت لكل من أبويها أن يجيب، فلم يدري ما يقولان، قالتهم جاوبوه ما حبوش يجاوبوه. فقالت والله لقد علمت، لقد سمعتم بهذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أنه بريئة لا تصدقونني، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أنني منه بريئة لا تصدقونني. قلت لكم درتها تصدقوني، قلت لكم ما درتهاش ما تصدقونيش، فوالله لا أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف. قلت ما يبقى لي غير هدرة واحدة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قلت خلي الأمر إلى الله. ثم اضطجع ونزل الوحي، هذاك الوقت نزل الوحي، ففرح النبي وضح. فكانت أول كلمة تكلم بها أنه قال يا عائشة أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها قومي إليه، فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله، لأن كانت لها من النبي شيء، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ولو صدق ولكن احتار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أنزل الله تعالى آيات، 10 آيات في سورة النور تبرئ عائشة. إن الذين جاءوا بالإفك، إفك اسمها الكذب والافتراء، عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره عبد الله، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذه الآيات سيطول فيها الحديث، سنرجع إليها لأنها ستكون، هذه الآيات ستكون درسا فيما ينبغي أن يكون عليه أخلاق المسلم من إمساك لسانه وعدم الخوض في أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا إذ سمعتموه، قال تعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. سماه سماه سماك أنت كي تكلم على عرض خوك لك تكلم على روحك. ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. قال كان من المفروض أن المسلم يحسن الظن بأخيه المسلم وألا يسيء به الظن. كان ينبغي لكل أولئك المسلمين الذين خاضوا أن يحسنوا الظن بعائشة رضي الله عنها وألا يتكلموا في عرضها. قال كان من المفروض أن يحسنوا بها الظن، لأن حسن الظن بالمسلم من أوجب واجبات المسلم على أخيه. الوقت نتوقف عند هذا الحد ونرجع إلى هذه المسألة الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن بعد هذه تأتي عمرة الحديبية التي ستكون مفصلا جديدا وصفحة جديدة في التاريخ الإسلامي، أو هي التي تكون مقدمة لفتح مكة بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.